بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قد عرفنا فيما سبق أن حيدر مدينة قديمة وفيها الحصون الحصينة القوية، وأنها تنقسم إلى شقين، شق وقسم فيه خمسة حصون، والقسم الآخر فيه ثلاثة حصون، وأن اليهود تحصنوا في الحصن الأول الذي هو في المواجهة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيها خمسة حصون. كانت خيبر طبيعتها منقسمة إلى قسمين، قسم فيه خمسة حصون وقسم فيه ثلاثة حصون، وأماكن أخرى فيها حصون لكنها دون هذه الثمانية، يعني هي مشهورة بالحصون، وإلى اليوم يرى فيها أثر بعض الحصون السابقة القديمة. نعم. الأول حصن ناعم، شطر فيها خمسة حصون، حصن ناعم وحصن صعب بن معاذ. الأول حصن ناعم، هذا أكبرها، ثم يليه حصن الصعب بن معاذ. نعم. ثم حصن قلعة الزبير وحصن أبي أبين وحصن النزار. خمسة حصون في هذا الشطر القسم من خيبر، حصن واحد وحصن شعب الصعب بن معاذ وحصن قلعة الزبير، لأن في عائلة من عوائل يهود الزبير، عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، وحصن أبي وحصن النزار. هذه خمسة حصون في هذا الشطر. نعم. والحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال لها النطاة. هذا القسم الذي فيه خمسة حصون منقسم إلى قسمين، قسم يقال له النطاة وقسم يقال له الشق، وفيه حصنان. أما الحصنان الآخران فيقعان. والحصون الثلاثة، والحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال لها النطاة، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشق. أما الشطر الثاني ويعرف بالكتيبة ففيه ثلاثة حصون. الأول حصن القموس، حصن القموس وهو حصن ابن أبي الحقيق من بني النضير الذي أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحصن الوطيح وحصن السلام، ثلاثة. حصن القموس، حصن القموس، وكان حصن ابني أبي الحقيق، أبي الحقيق، أبي الحقيق هذا والد صفية رضي الله عنها، كان حصن ابني أبي الحقيق صفية بنت أبي الحقيق أم المؤمنين رضي الله عنها. وحصن الوطيح وحصن السلالم. وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها، والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منها. في الشطر الأول الحصون الثلاثة الأولى، حصن ناعم وحصن الصعب وقلعة الزبير، ثلاثة كان فيها قتال شديد، ثم ألقى الله جل وعلا الرعب والخوف في نفوس اليهود فكانوا ينتقلون من حصن إلى حصن فرارا. فأما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة المحاربين فيها سلمت دون ما قتال، بدء المعركة وفتح حصن ناعم. حصن ناعم هو الأول، وأول صاحبه مرحب ملكهم ملك خيبر. وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول لليهود في مكانه الاستراتيجي، يعني كان في مقدمة، في مقدمة المدخل خيبر، وهو أمنعها وأقواها وحسن الملك عبارة. وكان هذا الحسن هو حسن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالألف. هذا ملكهم مرحب كان يقابل الألف ليغلبهم، يعني لقوته وشجاعته وبطولته وإدراكه لكيفية قيادة المعركة وسلب الأعداء والتسلط عليهم، كان كما ورد يعد بالألف، لأن من الرجال من يعد بالعشرة ومنهم من يعد بالمئة ومنهم من يعد بالألف، يعني يقابل الألف ولا يبالي ويهزمهم. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن. أول ما توجه علي رضي الله عنه لما سلمه النبي صلى الله عليه وسلم القيادة والرعاية توجه إلى هذا الحصن. ودعا اليهود إلى الإسلام فرفضوا هذه الدعوة وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. فلما خرج إلى ميدان القتال ودعا إلى مبارزة قال سلمة بن الأكوع: فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح وبطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. يقول أنا معروف مشهور يمدح نفسه ويتبختر في مشيته ويخطر بسيفه ويحركه، يعني من يقرب منه يتوعد. فبرز له عاهري عمي عامر هذا الذي كان يحذر الجيش فهم مقبلون على خيبر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فعلم الصحابة رضي الله عنهم أنه يستشهد، إذا دعا له دعوة خاصة عرفوا أنه يقتل شهيدا رضي الله عنه. فبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر مغامر يعني مقدام. فاختلف يعني فقابل هذا اللي يعاد الألف مع عامر ابن الأكوع رضي الله عنه. فاختلف ضربتين كل واحد ضرب الآخر ضربة، فوقع سيف مرحبا في ثرس عم عامر وذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصيرا، فتناول به ساق يهودي يضيبه فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه. وقال يعني هو تضارب مع مرحب هذا الملك كل واحد ضرب الآخر، لكن ضربة عامر صارت في الترس الوقاء ما كانت في رأسه، في ترسه، والترس هو ما يأخذه الإنسان يمنع به عن نفسه الضربات، فكان سيف عامر قصير فأراد أن يضرب به ساق اليهودي فرجع إلى ركبته هو رضي الله عنه وضرب ركبته بسيفه فأثرت في هذه الضربة ومات منها رضي الله عنه. ما مات بضربة مرحب وإنما مات بضربته هو رضي الله عنه بنفسه، حتى قال بعض الصحابة بطل أجره عامر بطل أجره لأنه هو اللي ضرب نفسه هو اللي قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا بل له أجران كما سيأتي، إنه لجاهد مجاهد رضي الله عنه. وفيه وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن له لأجرين، وجمع بين أصبعين، يعني أشار بالأصبعين يقول له أجران. إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. ويبدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى وجعل يرتدي مرحب ما أنف لأنه ما أصيب بالضربة ما قتلته وما جرحته، فخرج مرة أخرى وقال: من يبارز؟ وجعل يرتجز بقوله: قد علمت خيبر أني مرحب إلى آخره. فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال سلمة بن الأكوع قال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. يعني أعطيه أكثر مما يستحق صلى الله عليه، يقول أنا أسد، أنا سمتني أمي حيدرة، يعني سمى لي حيدر رضي الله عنه، يعني أنه أسد إذا توجه إلى الأعداء قضى عليه، وكان رضي الله عنه شجاعا مقدام وذو حيلة، يتحيل رضي الله عنه مع إقدامه وشجاعته ليتخلص من الأعداء رضي الله عنه. فضرب رأس مرحرة رضي الله عنه استشهد، لكن ما استشهد في المعركة وهو عدوه مقبل عليه، هو رضي الله عنه خرج كعادته لصلاة الفجر ينبه الناس، فإذا عبد الرحمن الملجم الخارجي يترصد له، فأتاه على غرة، وقتل الشجاع على غرة ما يدوره، لأنه لأن الشجاع ما يقتل من أمامه، لأنه يأخذ حقه ويدافع عن نفسه، لكن إذا أتي على غرة ما يدري. فضرب رأس مرحبا فقتله، ثم كان الفتح على يديه. لما ضرب الملك وقتله علي رضي الله عنه، هذا الرجل الذي يعد بالألف وعلي واحد، قضى عليه، صار كالقنبلة الفتاكة في نفوس اليهود كلهم، ما دام هذا الرجل رجل واحد قتل مرحب الذي يعد عندهم بالألف، وكانوا يعرفون ويتبرسون. لما أقبل علي رضي الله عنه إلى الحصن قال من أنت؟ يقول له اليهودي، قال أنا علي، قال عليكم والله والذي أنزل التوراة على موسى. أخذ من اسم علي رضي الله عنه أنه يعلو عليهم ويغلبهم. فلما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم أطلع يهودي من رأس الحصن وقال من أنت؟ فقال أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى. علوتم وما أنزل، يعني يقصد بما أنزل على موسى والتوراة. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول من يبارز، فبرز إليه الزبير، فقالت صفية أمه يا رسول الله يقتل ابني، قال بل ابنك يقتله، فقتله الزبير. ما أنفوا اليهود، قتل مرحب الذي ملكهم، فخرج أخوه ياسر يقول من يباركني لم يخرج معي، فخرج له الزبير رضي الله عنه، فقال السفير رضي الله عنه يا رسول الله ابني يقتل، يعني تأمن ابني يذهب لهذا اليهودي يقتله، قال لا بل ابنك يقتله، فقتله الزبير، لأن الزبير ابن صفية رضي الله عنه، زبير بن العوام أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشر قاتل ابن صفية بالنار. ودار القتال المرير وحول حصن ناعم قتل فيه عدة سرات من اليهود، سرات الرجال الكبار العلماء، يعني علماء في قومهم قتل منهم كثير. انهارت لأجله مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين، ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام أياما لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة، إلا أن اليهود يئسوا من مقاومة المسلمين فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصاد، واقتحم المسلمون حصن ناعم. فتحوا هذا الحصن الذي هو أول الحصون وأكبرها وهو حصن الملك، فتحوه، فتهرب من كان فيه متحصن إلى الحصن الثاني وهو حصن الصعد ابن معاذ. نعم، فتح حصن الصعد ابن معاذ، فتح حصن الصعد ابن معاذ، هذا هو الحصن الثاني من حصون خيبر. نعم، وكان حصن الصعد الحصن الثاني من حيث القوة والمنعة بعد حصن ناعم، قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب. وعرفنا فيما سبق أن اليهود جبنا وأنهم ما يستطيعون المواجهة، وإنما قتالهم كما قال الله جل وعلا لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فهم ما يواجهون المسلمين يعرفون أن الغلبة للمسلمين بإذن الله، وإنما كانوا يتحصنون بهذه الحصون ويرمون المسلمين من داخل الحصون. قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري. الحباب بن المنذر تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري فضربوا عليه الحصار ثلاثة أيام. هذا صاحب الاقتراح الذي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم على أول ما نزل خيبر، قال له صاحب الاقتراح قبله في بدر رضي الله عنه، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى المياه من بدر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا المنزل أنزلكه الله إياه، ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب؟ قال بل هو الرأي والحرب. قال إذا هذا ليس بمنزل، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته. وكذلك عند أول ما نزل عند حصن خيبر قال له مثل ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي، فأبدى رأيه رضي الله عنه، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه إلى مكان آخر. وهوبته هذا الحصن والهجوم عليه كان بقيادته رضي الله عنه، فهو شجاع في رأيه وفي إقدامه رضي الله عنه. ففرضوا عليه الحصار ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة، دعا ربه جل وعلا، تضرع إلى الله جل وعلا لما شكا إليه المسلمون الجوع والحاجة، ليس معهم ما يأكلون، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يطعمهم، فدعا الله جل وعلا أن يفتح لهم الحصن الذي فيه الطعام. وروى ابن إسحاق رحمه الله أن بني أسهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لقد جهدنا وما جهدنا يعني تعبنا ضرنا الجوع مع التعب رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء، فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليس بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو أسلم هم المقادين. بنو أسلم هؤلاء الذين شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجهد والجوع، كنت أتانوا رضي الله عنهم مع ما نالهم من التعب والمشقة والجهد، كانوا هم أول من أقدم رضي الله عنهم. كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة، ودار البراز والقتال أمام الحصن، ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات ولأروة سلاحية اتخذها اليهود. ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية. كان قبل أن ينزل تحريم الحمر الإنسية الصحابة رضي الله عنهم من شدة الجوع ذبحوا الحمير وضعوها في القدر على النار، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بتحريم الحمر الإنسية، وذلك أن الحمر نوعان، حمر إنسية وهو الحمير التي تكون داخل البلد وهي وسيلة نقل وركوب وحمل، هذه محرمة بخلاف الحمر الوحشية فهي صيد مثل البقر الوحشية حلال. فتح قلعة الزبير وبعد فتح هذه القلعة الثالثة من قلاع خيبر وحصونها. وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاط إلى قلعة الزبير. النطاط الشق الأول في من قسمي خيبر. وهو حصن منيع في رأس قلعة لا تقدر عليه الخيل. صائر في مرتفع في جبل. حصن فوق جبل ما تصل إليه الخيل ولا تصل عليه تصل إليه المشاة على الأقدام إلا لمشقة. لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه، ففرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار وأقام محاصرا لهم 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالوا. يعني عندهم المياه وعندهم الطعام ولا يهمهم الحصار، لكن دله على شيء يستطيع السيطرة عليهم لو أقمته. قال فجاء رجل من اليهود وقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، وإن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أسحروا لك. يعني خرجوا لقتالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد منه الخروج لأنه ما يمكن أن يدخلوا عليهم ما يستطيعون، فيريد منهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين فأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحصن الثالث والقلعة الثالثة من قلاع خيبر. نعم. فتح قلعة أبي. قلعة أبي هذه الرابع. نعم. وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه، وفرض المسلمون عليهم الحصار، وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وبعد قتله وقد قتلهما أبطال المسلمين، وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة. سماك بن خرشة الأنصاري رضي الله عنه كان مشهور بالاستنسال والإقدام، وخاصة إذا ملس إصابته الحمراء فلا يوقف من وجهه رضي الله عنه. وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري صاحب العصابة الحمراء، وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن، ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول. فتح حصن النزار. وكان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر. هذا هو الحصن الخامس. كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة، وإن بذلوا قصار جهدهم في هذا السبيل، ولذلك قاموا في هذه القلعة مع الذرار والنساء، بينما كانوا قد أخذوا منها القلاع 4 السابقة. وفرض المسلمون على هذا الحصن شد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه. أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن للاشتباك مع قوة المسلمين، لكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وبإلقاء الحجارة، وعندما استعصى حسن النزار على قوة المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق، ويبدو أن المسلمون قذفوا بها القذائف فأوقعوا الخيل في جدران الحصن فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير داخل الحصن انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصن من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشقر الأول من خيبر، وهي ناحية النطاط والشق، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر. ولهذا تم افتتاح شق يعني نصف من جهة من خيبر، وبقي الشق الآخر الذي فيه ثلاثة حصون، فهذا هو الشق الأكبر الذي فيه خمسة حصون مع خمسة حصون منيعة وكبيرة فتحت والحمد لله، وبقي فيها حصون صغيرة ليس فيها مقاومة. ثم توجه المسلمون بعد هذا بفتح الحصون الثلاثة في الشق الثاني الذي هو الكتيبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.